قال الإمام الحافظ عبيد الله: واجب الغسل إذا التقى الكتانان. قال وحدثن قال حدثني يحيى بن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام عبيد الله عن يحيى، والعنوان هنا: إذا التقى الختانان وجب الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قال، والظاهر أنه نسخ، قال أن الغسل لا يجب إلا إذا أنزل. لكن هذا الحديث أول أنه مروي ضعيف، وبعضهم يقول أنه منسوخ بالحديث الأخير اللي في الصحيحين. يقول عبيد الله: حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة رضي الله تعالى عنها أخبروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. مجرد ما يلتقي الرجل ويجهدها وجب الغسل. إذا جهدها الرجل جلس بين شعبها كما في مسلم، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل وجب الغسل. وهذا ناسخ للأحاديث السابقة الذي يقول لا غسل إلا بالإنزال. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ما يجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديك تصرخ ويصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. يقول عبيد الله رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا مالك رحمه الله قال حدثنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن الغسل، الرجل إذا جاء مع امرأته ولم ينزل، قالت: ما مثلك، يعني تمزح معه، ما مثلك ومثل إلا أنك كفروج ديك صغير يسمع ديك تصيح ويصيح مثلها، فأنت إذا التقى الختانان وجب الغسل، تمزح عليه وتضحك معه، ما مثلك إلا كما ديك صغير، فروج صغير يسمع ديك كبار تصيح يذن مثلها. فأنت فالشاهد أنها قالت له: إذا التقى الختانان وجب الغسل، وهذا هو اللي عليه الأئمة الأربعة إلى الآخر. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شك علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عن أمك فسألني عنه. فقال: الرجل يصيب على ثم يغسل ولا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. يقول عبيد الله رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري قال بن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبا موسى الأشعري أن أبا سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه يقول: أبو موسى الأشعري أتى إلى عائشة بالمدينة وهو أتى من الكوفة من العراق، فقال: يا أم المؤمنين، إن صحابة الرسول اختلفوا في أمر أستحي أن أخاطبك فيه. قالت: لا تؤمن، إذا كنت ما تستحي الشيء اللي ما تستحي من أمك فيه خاطبني فيه فإني أمك. قال: يا عائشة، إن أصحاب الرسول اختلفوا في شيء، وهو أن الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل، أحد يقول إنه يغتسل، وأحد يقول ما يغتسل، واحد يقول لازم من الإنزال ولا ما تغتسل، واحد يقول كذا واحد يقول كذا. يعني معنى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي بلغهم الحديث الأول مشوا عليه ولا جاء ولا عالموا بالنسخ، ما عادوا الحديث الأخير الذي التقى الختانان فقد وجب الغسل. غالب الصحابة ما يدرون عنه، ما بالغهم، إنما يتمسكون بالأحاديث الأولى. ولهذا حصل الخلاف، فجابوا موسى ليحسم الشر، يحسم الأمر كله، فسأل عائشة فقالت: إذا التقى الختانان وجب الغسل. ختان الذكر وهو اللي يقطع من رأس الذكر، ختان الأنثى وهو اللحمة التي من فرجها. ما أحد يختن حي من العرب إلا لسان لمصر، وإلا العرب ما يختنون الآن، لكن في مصر يختنون إلى يومنا هذا. فالشاهد إلى تلك الختانان يعني حتى لو ما ختنت المرأة إذا وصل إلى محل الختان وجب الغسل. إذا وصل الذكر أدخله في فرجها ثم جهدها هذا الحديد، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل خلاص، معناه أنه أدخل ذكره ووصل إلى محل الختان سواء ختنت أو لم تختن فإنه يجب عليها عليه وعليها الغسل، الاثنين يجب عليهم الغسل. نعم. قال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا. قال أبو موسى والله لا أسأل أحد غيرك، بعدك ما عاد أسأل، خلاص انتهى انتهى. لما أخبرته انتهى الأمر خلاص، اختلاف الناس ما لي شغل بهنا. قال رحمه الله وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد رضي الله عنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الرجل يصيب أهله ثم يغسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب رضي الله عنه كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. يقول الإمام عبيد الله رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا يحيى الأنصاري قال عن عبد الله بن كعب عبد الله بن كعب قال عن محمود بن لبيد عن محمود بن لبيد أن محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت سأل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن الرجل يصيب امرأته ولا يغتسل ولا ينزل هل يغتسل؟ قال زيد نعم يغتسل. قال زيد إذا التقى الختانان فلينزل. قال إني سمعت أن أبي بن كعب يقول أنه ليس فيه الغسل إلا إذا أنزل. قال إن أبي نزع عن هذا يعني رجع قبل موته، بلغه الأحاديث الصحيحة فرجع عن هذا قبل موته. نعم. قال رأي الله وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يقول إذا جاء. قال رأي الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، هذا العنوان وضوء الجنب يعني سنة وضوء الجنب، أنها سنة أن يتوضأ الإنسان إذا كان جنب قبل أن ينام، لكن لو اغتسل من الجنابة هنا أفضل، لو اغتسل من الجنابة ينام أفضل، لكن إذا ما قدر أن يغتسل إذا تعبان وده ينام يغسل يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام كما في الحديث. يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر مولى عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه نعم انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه. يقول عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه انه سال الرسول عليه الصلاه والسلام عن الرجل يصيب امراته بالليل فماذا يفعل؟ قال يتوضا وضوءه للصلاه وينام. اغتسل واصابته الجنابه في الليل يتوضا وضوءه للصلاه ثم ينام، لكن لو اغتسل ونام طاهرا احسن. نعم. توضا واغسل ذكرك ثم نام. قال له توضا واغسل ذكرك واغسل ذكرك وتوضا ثم نام، هذا فتوى الرسول لعمر رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. يقول عبيد الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إذا أصاب أحدكم امرأته بالليل فإنه يتوضأ أراد أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة ولينام، هذه الفتوى التي في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر الصحابي اللي سأله قال لا توضأ وضوءك للصلاة ثم نم، وكذلك حديث عمر اللي مرنا الآن قال توضأ وضوءك للصلاة، لكن فيه حديث عمر قال اغسل فرجك وتوضأ، قال هو الوضوء للصلاة كامل أو لا؟ الشاهد أن الحديث حديث عائشة توضأ وضوءك للصلاة كامل وضوء كامل كأنك توضأ للصلاة ثم نم إن شئت وإن تطهرت فهو أفضل. نعم. قال رحمه الله حدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسى برأسه ثم طعم أو نام. يقول عبيد الله رحمه الله حدثني مالك قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال مالك رحمه الله حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام فإنه يتوضأ يغسل يديه ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم ينام، يعني ما يغسل رجليه، معناه الوضوء العرفي ما هو الوضوء الشرعي. الشرعي لازم تغسل رجليك الإنسان، لكن يقول إنه يصلي يتمضمض ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم ينام، معناه أنه تطهر يعني عنه بعض الجنابة تطهر. إذا أراد أن يأكل أو ينام فعل هذا وهو جنوب. نعم. إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. قال رحمه الله دثني يحيى بن مالك أن إسماعيل بن أبي حكيم أن طه بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع ولا جلده أثر الماء. يقول إعادة الجنب الصلاة، يقول إعادة الجنب الصلاة إذا صلى ثم ذكر أنه مغت عليه جنابة ولا اغتسل، أن ذكر أن عليه جنابة ولا اغتسل منها فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويغتسل ثم يأتي يصلي. إذا كان صلى فليعيد الصلاة حتى لو كان إمام، إذا كان صلى ولم يذكر لبعد الصلاة فالجماعة صلاتهم صحيحة والإمام باطلة صلاته فليعيد. صلى عمر رضي الله عنه ولما انتهى من الصلاة وسلم قال يا جماعة أنا صليت وعلي جنابة لكن أنتم صلاتكم صحيحة وأنا أعيد الصلاة. فالإمام إذا ذكر بعدما تنتهي الصلاة صلاته باطلة والجماعة صلاتهم صحيحة حتى لو كان جنوبا، حتى لو كان على غير طهارة، حتى لو كان الجماعة صلاتهم صحيحة، لأن الأصل الأصل الأصل عدم البطلان إلا بدليل شرعي أو مثلا فعل. فالشاهد أن عمر لما صلى وانتهى من صلاة الفجر قال أنا صليت بكم وأنا جنوب لكن صلاتي باطلة وأنتم صلاتكم صحيحة، لأن الأصل أن الإمام إذا أساء فعليه والجماعة ما عليهم شيء، وإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه كل حاله، الجماعة ما لهم شغل فيه، الأساء أساء عليك أنت. فعمر رضي الله عنه لما سلم قال أنا صليت لكم وأنا جنوب لكن صلاتي باطلة وصلاتكم أنتم صحيح، يعني يريد أن يخبر الناس أن هذا ما كان فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من سأله أنه صلى وعليه جنابة أو صلى على غير طهارة بالناس وهو إمام أن صلاته باطل، ولم يذكر إلا بعدما سلم صلاته باطلة والجماعة صلاتهم صحيحة حتى لو كان على غير طهارة من الكبرى أو الصغرى إلى آخره. يقول عبيد الله حدثنا قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنذر فإذا وقد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى ولم نضح ما لم يرى وأذن وقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. يقول عبيد الله حدثنا يحيى يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت عن زبيد بن الصلت قال كنا مع عمر بن الخطاب في سفر أو قال في الجرف يعني مسافرين في الجرف. يقول صلى بنا عمر رضي الله عنه في الجرف صلى بهم صلاة ثم لما انتهى ذكر أن رأى في ثوبه آثار المني فأنه احتلم بالليل لكنه ما علم آثار المني في فخذه وفي ثوبه. يقول فغسل ثوبه وغسل فخذه وذهب واغتسل ثم أعاد الصلاة بعدما طلعت الشمس وتمكن من الشمس. الشاهد أنه أعاد الصلاة اللي صلاها مع الناس وهو جنوب، لأنك إذا رأيت الإنسان إذا استيقظ الإنسان وهو قد احتلم ورأى بلل فإنه يغتسل، إذا استيقظ ولم يرى بللا ورأى أنه احتلم لكن ما رأى شيء، ما رأى لا على فخذه ولا على ثيابه شيء فإنه لا يغتسل. أما إذا رأى إذا قام من النوم ورأى على ثوبه أو على أفخاذه مني ولو لم يرى لو لم يحتلم ما رأى بالليل أنه جاء مع امرأة ولا أرى شيء، لكن لما قام من النوم وجد البلل بثوبه أو وجد البلل في فخذه مني وجده مني، لكن يقول أنا ما رأيت شيء ولا رأيت أني احتلمت ولا رأيت أني جمع تحت، نقول له لو اغتسل ما دام فيه مني في الثوب أو في الفخذ فأنت معناه أنك أمنيت سواء عاد رأيت بالنوم وما رأيته. لكن لو رأى أنه يجامع امرأة ولما استيقظ لم يجد بللا لا في فخذه ولا في ثوبه ولا في شيء ما يغتسل، لأن الأصل إذا خرج المني اغتسل، ما خرج ما تغتسل. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى أرضه بالجرف وجد في ثوب اهتلاما فقال لقد ابتليت بالاهتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاهتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. يقول عبد الله رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا اسماعيل بن ابي حكيم اسماعيل بن ابي حكيم قال عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه راح الى ارضه بالجرف. الحديث هو واحد الاول لانه مو مرتين يعني الا اللهم ان كان امس في الصباح احتلم او وجد بللا واليوم ايضا وجد بلل جائز هذا لانه قار عليه رضي الله عنه وارضاه قال انه ابتليت في المني سليت في الاحتلام بعدما توليت امر المسلمين. ليش؟ لانه بالنهار يشتغل وربما من التعب يرى البلل في ثيابه او في افخاذه. فالشاهد يقول لما اتى ارضه بالجرف وجد بللا على افخاذه وعلى ثوبه فاعاد الصلاه بعدما طلعت الشمس وتمكنت من السماء. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك أي يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غذى إلى أرضه بالجرف وجد في ثوب احتلاما فقال إنا لما أغصبنا الودك لانت العروق. فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار حديث الأول عن عطاء بن يسار وحديث آخر عن هذول ثلاثة اللي كانوا مع عمر بن الخطاب في أرضه بالجرف. هذه ثالث مرة الآن يقول أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح لما أما بالناس الصبح صلى بالناس الصبح ثم انتهى من الصلاة وجد بللا في ثوبه ثم ذهب إلى أرضه في الجرف فوجد بللا في أفخاذه وفي ثوبه بلل مني يعني. فقال لا حول ولا قوة لما كثر الودك سنأكل شحم ونأكل أول يعني جوعانين يجوعون ولا يحتلم لكن لا شبع الإنسان ضروري يحتلم ضروري من الشهوة تزيد والدم يزيد وذلك أنه يحتلم. فقال لما أكلنا الودك وأكلنا الشحم كثر المني كثر الاحتلام. فالشاهد أنه أعاد الصلاة أما الجماعة فلا عليهم ما يعيدون الصلاة. الجماعة اللي صلى بهم ما يستعيدون يعيده يغسل المني من فخذه وثيابه ثم يعيد الصلاة هو بنفسه. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة نبي أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه تمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيه مع عمر بن العاص وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر رضي الله عنه وقد كان يسبح فلم يجد من ركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رامل من ذلك الاحتلام التأسفر. فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمرو بن الخطاب وعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر الاحتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه. قال ليغتسل من أحدث نوم نامه فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم. فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أنه مرى عاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. يقول عبيد الله رضي الله عنه حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة عن أبي عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن عن يحيى بن عبد الرحمن قال أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه عمرو بن العاص فلما صاروا في الطريق في البر عرسوا يعني ناموا آخر الليل لكن عمر احتلم. عمر لما قام من النوم وجد بللا على ثيابه وعلى أفخاذه بلل مني فأنه احتلم ولو لم يرى امرأة لو ما رأى المهر. المهم أنه رأى البلل على أفخاذه أو ثيابه حتى لو ما تذكرت أنك جمعت امرأة ولا شيء متى ما رأى بلل وجب عليه الغسل. قال فأمر الناس بالرحيل ورحل حتى أتى الماء. فقال له عمرو بن العاص يا أمير معنى الثياب لو أنك فسخت الثوب اللي عليك وعطيته أحد يغسله وتأخذ من الثياب اللي معنا ما احتاج إلى أنك تمشي حتى تصل إلى الماء. قال وعجب لك يا عمرو أكل الناس يجدون ثيابا يلبسونها كل الناس يجدون والله لو فعلت لكانت سنة صح لو فعل عمر صار السنة، لأن الرسول اقتدى باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، ففعلها عمر لصار السنة. ما يغتسل، يقوم الإنسان ويلبس ثوب من هذا أو من هذا ثم يصلي. يقول لو فعلت لكان السنة، يعني يلبس ثوب آخر ويغسل ويرمي عليه ويتيمم ويصلي. لكن عمر بقي على جنبا وعليه الأثر حتى وصل إلى الماء، ركب ومشى حتى وصل إلى البير إلى الماء، فاغتسل وغسل الماني اللي على فخذه وعلى ثوبه. الشاهد يقول وعجب لك عمر، أكل الناس يجدون ثياب حتى يغيروا ثيابهم؟ أنا على ثوبي هذا أغسله وأصلي فيه، ولو فعلت ولكانت سنة. بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى، اللي ما شفته ما رأيته رش عليه رش، أما اللي أراه بعيني أغسله. نعم. على أن المني طاهر. المني عائشة تقول كنت أفركه من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه. المني طاهر، لكن إذا كان رطبا تغسله الإنسان، أو رأيت على أفخاذك أو على رطب أغسله من الثوب ومن أفخاذك، أما إذا كان ناشف أنك تغسله تحك حق الثوب والفخذ تغسله. نعم. قال مالك في رجل وجد في ثوب أثر الاحتلام ولا أدري متى كان ولا أذكر شيئا، رأى في منامه قال يغسل من أحدث نوم نامه. يقول مالك يحيى عن مالك أن مالك قال إذا رأى الإنسان منيا في ثوبه بعدما نام، نام مرة ثم استيقظ ثم ما نام أخرى، لا يدري النوم من الأولى أو من الثانية، وقد صلى في الأولى صلاة ولم يصلي في الأخيرة، فاستيقظ ورأى بللا، رأى منيا على أفخاذه أو على ثوبه، فإنه يصلهما ويعيد ما صلى من النومة الأخيرة، ربما أنه احتلم من الأولى أو احتلم من الأخيرة، لكن يعيد الصلاة اللي صلاها من النومة الأخيرة، لأنه يمكن أنه أما ما صلاها من النومة الأولى فلا يعيدها. نعم. وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم النام. وذلك أن عمر أعاد ما صلى لآخر نومه، نام النومة الأخيرة لأنه نام نومه ثم مشى ثم نام الثانية، لعله احتلم، لعل الاحتلام من الأخيرة من يدري، أما الأولى فلا تلتفت إليها. نعم. غسل المرأة إذا أراد مثل ما يرى الرجل. قال رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أورد بن الزبير أن أم سليم رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل تغتسل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بل تغتسل، فقال لها عائشة، فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضربت يمينك ومن أين يكون الشبه. يقول الإمام رحمه الله غسل المرأة إذا رأت ما يرى الرجل، المرأة ترى تحتلم، قد تحتلم وترى مني مثل ما يرى الرجل، لكن قليل قليل، لأن النساء استنكروا هذا لما سألت أم سليم بنت أنس بنت ملحان أم أنس بن مالك، سألت الرسول صراحة، لأن النساء ما تستحي، النساء تسأل عن دينها ولا تستحي تسأل، فشاهد أن المرأة ترى ما يرى الرجل لكن قليل بالنساء، قليل بالنساء، لأن الصحابيات استنكروا هذا، جميع أم سلمة وعائشة وكثير من الصحابيات استنكروا هذا، لكنه يوجد في المرأة يوجد. يقول عبيد الله رضي الله عنه حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم بنت ملحان أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة وعائشة جالسة، فقالت يا رسول الله لا حيا في الدين، هل على النساء غسل، هل على المرأة غسل إذا رأت ما يرى الرجل في النوم، يعني هي نائمة ورأت كأن رجل جمعها وأنها تجامع ثم رأت بلل، ثم رأت على ثيابها وفخاذها بلل، فهل تغتسل؟ فقال نعم يا أم سليم إذا رأت المرأة ما يرى الرجل مثل ما يرى الرجل فإنها تغتسل. فقالت عائشة أف لك، فضحت النساء أف لك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام تربت يمينك يا عائشة، من أين يكون الشبه؟ عائشة تقول أف لك، هل المرأة تحتلم؟ فقال تربت يمينك يا عائشة، من أين يجي الشبه؟ الشبه لو المرأة ما تحتلم ولا ينزل من يساء الشبه منين؟ حين يجي الشبه شبه أمه وأخواله، وحين يجي شبه أبوه وأعمامه، فمن أين الشبه هذا؟ إذا على مني الرجل مني المرأة أتى على عمامه، وإذا على مني الرجل مني المرأة مني الرجل أتى على أخواله، شبه أمه وأخواله وهكذا، فمن أين يجي الشبه؟ لو لم تنزل المرأة منيا مثل ما ينزل الرجل، من أين يجي الشبه؟ ما شبه، ما أشبه أمه، لكن المني على الأسبق، إذا على مني الرجل مني المرأة جاء على أبوه وأخوه وأعمامه، وإن على مني المرأة صارت أسرع من الرجل وعلت على الرجل صار رجل أسرع منها وعلى منيها عليه يأشبه على أخوة عليها هي وعلى أخواله. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة نبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق حلل المرأة من غسل إذا احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء. يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن زينب بنت جحش عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند أم سلمة فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي رأت ما يرى الرجل في النوم؟ قال نعم إذا هي رأت فلتغتسل. فقالت أم سليم فضحت النساء يا أم سليم. الحديث هذا لم يتكرر، الحديث هذا اللي مع عائشة هو مع عائشة لا مع أم سلمة، هو عند بيت عائشة وعائشة قالت له الكلام هذا، أما أم سلمة فلم يتكرر الحديث، ما تكرر. أم سليم ما تسأل الرسول مرتين، خلاص أفتاه في بيت عائشة ما رايحة تسأل مرة ثانية، فالحديث المكرر هذا خطأ، الحديث التكرار هذا في بيت أم سلمة خطأ. نعم. جاء من غسل الجنابة. قال رحمه الله حدثني يحيى مالك النبي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. يمكن أن بعض العلماء يفسر حديث أم سلمة وتكرار السؤال أن بعض النساء أنكر ما قالت أم سليم، أنكروا أن الرسول قاله عند عائشة فسألت عند أم سلمة لأجل تفيد النساء وتوضح لهن أن الرسول قاله عند عائشة. أقول يمكن، الله أعلم، هذا تفسير من عندي أنا، أنه التكرار هذا ربما ما نقول أنه مكرر، نقول أن النساء غالبهن أنكر على أم سلمة أن الرسول قال هذا الكلام، ما يقول الرسول ولا يقول أن المرأة تحتلم، لأن غالبا ما احتلمنا، غالب النساء ما تحتلم. فجاءت أم سليم وجاءت بالنساء اللي أنكرنا عليها عند أم سلمة وسألت الرسول في بيت أم سلمة وحصل ما حصل، جائز هذا والله أعلم. حدثنا جامع الغسل الجنابة. جامع الغسل. قول حدثنا يحيى عبيد الله عن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال ان عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا. يقول عبد الله بن عمر نافع يقول مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال لا بأس ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل حتى الغسل من الجنابة الا اذا رأى ما لم تكن حائضا او جنبا. ما لم تكن حائض تغتسل من الحيض او نفاس او تكون تغتسل من الجنوب فانه لا يغتسل بفضلها، اما الطهارة الصغرى فانه يغتسل بفضل المرأة والمرأة تغتسل بفضل الرجل. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يعرق بالثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. الحديث الاول يغتسل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل، اذا كان الفضل هذا ما يصب على الماء، إن كان الفضلة هذه تصب على الماء فالماء يصير مستعمل ما يغتسل حتى لو ما يكون حائض ولا جنوب، حتى لو لم يكن حائض ولم يكن جنوب، إذا كان حتى الطهارة الصغرى إذا كان اغتسلت أو غطت يدها وهي قائمة من نوم أو شيء من هذا في الماء فإنه يصير مستعمل ولا يتوضأ به الرجل ولا توضأ به المرأة إذا غطى يده وهو نائم بعد قومه من الليل إلى آخره. فالشاهد أن الاحتراز لازم منه، يتوضى الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل إذا لم يكن هناك سبب يؤدي إلى استعمال الماء، أن الماء كان مستعمل، أنه ما نزل من أعضائه شيء على الماء فيكون مستعمل، وهي ما نزل من أعضائها شيء على الماء فيكون مستعمل، أو أنه ما غمس يده في قوم من الليل فيكون أيضا مستعمل، أو هي ما غمست يدها فيكون مستعمل. إذا سلم من هذه الأسباب كلها فإن الرجل يغتسل بفضل المرأة والمرأة تغتسل بفضل الرجل. نعم. قال وحدثني يحيى حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان عبد الله بن عمر كان يعرق بالثوب وهو جنب ثم يصلي. يقول نافع كان عبد الله بن عمر يعرق بالثوب وهو جنب. نعم. ثم يصلي فيه يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه، يعني ما يرى أن الجنابة، المسلم ما ينجس الجسد، جسد الجنب ما هو نجس، وجسد المرأة الحائض ما هو نجس، الثوب تعرق فيه المرأة وهي حائض أو الرجل يعرق وهو جنب ما ما ما يضر شيء، العرق طاهر ولا يضر كونه جنب ولا يضر المرأة كونها حائض إذا عرقت، فالدم محله معروف والجنابة محلها معروف. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواري رجليه ويعطينه الخمر وهن حيض، وسئل مالك الرجل له نسوة وجواري هل يطهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس أن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجاريات ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك الرجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسناب أدخل أصبعه به ليعرف حر الماء من برده، قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذن فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى أم مالك يحيى بن يحيى قال حدث طأها الإنسان وتغسل رجليك وهي حائض لا بأس بذلك، ما يضرك الإنسان لأن عائشة كانت تمسك رأس الرسول وترجله وهي حائض، الحيض حيضتك ليست بيدك، الحيض بمكان معروف، فالجسد المرأة كلها وهي حائض طاهر كل جسدها، تعرق ولا ما تعرق تغسلك الإنسان تمسح رجليك تكبسك الإنسان التعبان وهي جاريتك لا بأس به. وسئل مالك رحمه الله عن الإنسان يصيب جواري اثنتين ثلاث أربع عندي عشر أصيبين قال ما لا بأس بذلك، مماليك كيف ما لهم حقوق، المملوكة ما لها قسم ولا حقوق، أما الحرة فلا، ما يصيب هذه بيوم هذه، هذه يصيبها بيوم هذه لا ما يمكن، لكن إذا أراد أن يجمع بينهن كلهن يصيب هذه بيوم هذه، وقد سمحنا مثل ما جمع الرسول التسع بيوم واحد جاز هذا إذا سمحنا له، والجواطع الحرائر والجواري جائز، أما الجواري فلا حاجة استأذنهن لأن مملوكات له والله أباح لها، حافظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وجاريتك ملك يمينك الإنسان تطأها لأن حلال لك الجسد كله من المرأة من الجارية، فالجواري ما تستأذنهن تطأ هذه وتطأ هذه وتطأ هذه وتطأ عشر ما تستأذنهن، أما الحرائر فلا، إذا كان يوم هذه فلا تطأ هذه بيوم هذه إلا إذا أذنت، إلا إذا أذنت لك الحرة. نعم. قال مالك فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنوب فلا بأس بذلك، فأما أن يصيب الجارية ثم يقع على الأخرى الجارية وهو جنوب من هذه لا بأس بذلك. وسئل مالك الرجل جنوب وضع له ماء يغتسل به فسها فأدخل أصبعيه. وسئل رحمه الله سئل مالك رحمه الله عن رجل وضع له ماء وهو جنوب وضع له ماء وهو جنوب فأدخل يده أصبع أدخل أصبعه يشوفه حر وبرد، إذا كان منوى إزالة إزالة الجنابة عن الإصبع فلا يضر الماء طهور، فإذا كان نوى إزالة الجنابة عن الإصبع فالماء يصير مستعمل لا يجوز التطهير فيه، لكن لو ما نوى وأدخل يده يشوفه حار أو بارد بس هذه نيته بيشوف المحار ولا بارد عشان يغتسل، هذه نيته ما نوى شيء غير هذا فالماء على طهوريته يغتسل فيه. قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذن فلا أرى ذلك، إن لم يكن أصاب أصبعه أذن يعني نجاسة ولا شيء وإلا فهو طاهر الماء، وإذا نوى أن يرفع حدث الأصبع أو اليد فإنه مستعمل يصير. هذا باب بالتيمم. قال رحمه الله حدثني يحيى بن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسواره حتى إذا كنا بالبود بيدا أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما سنعت عائشة، فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس على ماء وليس معهم ماء، قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضي الرأس ولا فقذي قد نام، فقال أبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس على ماء وليس معهم ماء، قالت عائشة فهاتبني أبو بكر رضي الله عنه فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيدي في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حدي: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العدة تحته. وسئل مالك الرجل ان تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفي تيمم ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه يبتغي الماء لكل صلاة، ومن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. وسئل مالك الرجل ان تيمم أيؤم أصحابهم على وضوء؟ قال: يؤمهم، غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لمر بذلك بأسا. وسئل مالك في رجل يتيمم حين لم يجد ماء، فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان ماءهما، قال: لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم، وليتوضا لما استقبل من الصلوات. قال مالك: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنه ما أمر جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم، لمن وجد الماء والتيمم، ولمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. وقال مالك: في الرجل الجنوب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. في سؤال له حكم مستقل، جزاك الله خير، لسان ودك تختم الموقف ليلة واحدة. سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال كل سؤال وحكم الحال، لأننا ننسى ما أدري وش السؤال. يقول عبيد الله رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن أبيه القاسم بن محمد قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: نعم، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، قال إنها في غزوة من الغزوات أو أنها عمرة من العمر، فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل وليس معه، قال لأنه ضاع لها عقد، لما قالت هي جملها يبرى لناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكلمته: يا رسول الله إن عقدي ضاع ولا أدري وين هو، فلازم أن ننزل لنبحث، فنزل اتباعا لأمر عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث غير حديث الإف، الإف أضاعته بعيد، راحت تنقض الوضوء، راحت تتوضأ في البر وتنقض الوضوء في البر، وفقدت العقد في محل ما توضأت، ثم بعد ذلك رجعت، لما رجعت ما وجدت الجيش، مشى الجيش، تقول إن الناس يحملون الهودج حقها، يحمل الهودج ويظنونها فيها، حملوا على الجمل حقها، وصار الرسول يبرأ لها ويحدثها حسبها في الهودج، والهودج ما فيها أحد، حتى وصلوا إلى منزلة بعيدة، ففقدوا عائشة رضي الله عنها، وأتى صفوان بن معطل ورآها نائمة، لأن لما رأت الجيش راح نامت في مكانها لأجل يستفقدوا يقونها، فحملها على ناقته وصار يقود بها حتى وصل إلى الجيش، فحصل ما حصل من الإفك نعوذ بالله شهرا كاملا، ثم أتت قراءتها في 11 آية في سورة النور. فهذه القصة غير القصة حقت الإفك. تقول عائشة إنهم نزلوا منزلا فقدت عقدها، فقالت للرسول عليه الصلاة والسلام: إني فقدت عقدي يا رسول الله، ولازم إني أبحث عنه عقد من أظفار. فنزل الرسول، أمر الناس بالجيش ونزل عليه الصلاة، فنزل الناس ما معهم ماء ولا ليسوا على ماء، بر صحراء. فشوف إرادة الله تعالى وتقدس، يريد يشرع لهذه الأمة أن تتيمم، رحمة بهذه الأمة، رحمة، وبيح التراب طهورا، من لم يجد ماء فليتيمم، فالصعود له طهور، الصعيد هو ماءك وطهورك الإنسان. أما الأمم الثانية فلا، اللي سبقت فلم يبح لها التراب، ما تتيمم مرة واحدة، أما توضى بماء ولا ما يصلون. الأمة هذه رحمها الله تعالى وتقدس لأنها ضعيفة، ولا صفوة الخلق محبوب إلى ربه، فصار له خمس خصال اختص بها عن الأنبياء السابقين. الشاهد أنه نزل على غير ماء وليس مع الناس ماء، فاللي حصل ماذا؟ قال الصحابة لأبي بكر الصديق: انظر عائشة كيف أنزلت الرسول في مكان لا معنى ماء ولا ولا ولا وليس على ماء، كيف تنزله بهذا المنزل؟ على حسب علموا أن عائشة هي السبب في نزول الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل عقدها. فالشاهد أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه تألم من كلام الناس، الناس يتكلمون بعائشة، وتألم بكر من كلام الناس، فأتى إليها والرسول عليه الصلاة والسلام وضع الرأس على فخذها، فيها جواز وضع رأس الإنسان على فخذ زوجته ونومه، حتى ولو أبوها موجود، حتى ولو ولدها، أما أخوها فلا، لكن أبوها أو ولدها نائم من زوجها على فخذها وأبوها موجود أو ولدها موجود لا بأس بذلك، أما الأخ فلا، أخوها أو عمها لا. الشاهد جاء عليه رضي الله عنه أبو بكر الصديق والرسول نائم رأسه على فخذ عائشة، تقول إن الرسول نائم وأبو بكر إذا يأنبني ويتكلم عليه فأنزلت الرسول على غير ما وليس معه فعلتي وفعلتي، ثم يطعني بإصبعه مع خاصرة هنا، هذه الخاصرة يطعني هنا وأوجس أوجس الطعنة، تؤلمني الطعنة لكن ما أقدر أتحرك لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول ثم بعد ذلك أنزل الله هذه، وهم في ليلتهم أنزل لما أتى الفجر أنزل الله آية التيمم، يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أسأل الله الكريم كان تشريع لهذه الأمة إلى يوم القيامة. فقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبو بكر، إيه والله بركة عائشة رضي الله عنها، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبو بكر، نزلت الآية نتيمم بالتراب علشان ما معنى ماء، والله ما هذه بأول بركتكم، بركات تنزل يا آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الشاهد أنهم تيمموا وصلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما قام الجيش نهض الجيش ونهض الجمل وجدوا العق تحته، نهض الجيش ونهض الجمل وجدوا العق تحته بارك عليها الجمل فأخذته والحمد لله. لكن النزول هذا هو صار سبب لنزول آية التيمم، نزولهم هذا بالصحراء لا ماء ولا على بير صار سببا لنزول آية التيمم ورحمة بهذه الأمة كاملة. نعم. قال وسيل مالك رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى يتيمم لها أم يكفي تيممه؟ قال وسئل مالك رحمه الله عن إنسان حضرت الصلاة وتيمم ثم انتهت الصلاة هذه، جاءت العصر أنا تيممت الظهر انتهت الظهر جاء وقت العصر دخل أتيمم لها؟ نعم لازم، لأن التيمم هو ماء، بعضهم يقول أنه بدل من الماء، والصحيح أنه مباح مبيح للصلاة لا أنه بدل من الصلاة، لو كان بدل من الصلاة حصل فروق عظيمة، لكنه مبيح للصلاة لا رافع للحدث. فشاهد أن مالك رحمه الله والإمام أحمد والشافعي أنك إذا صليت بطهارة بتيمم في صلاة الظهر ثم دخل العصر لازم من التيمم الجديد، لازم تتيمم تيمما جديدا، وهذا مذهب الحنابلة أيضا. لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، لأن عليه أن يطلب الماء، اللي عليك الإنسان أنك تطلب الماء في كل صلاة، جاء صليت الظهر بتيمم خلاص انتهت، لكن أطلب الماء للعصر، جاء وقت العصر أطلب الماء للعصر، أطلب الماء للمغرب ما وجدت تيمم صلاة. قال وسئل مالك الرجل تيمم أيوم أصحابه وهم على وضوء؟ قال يومهم. يقول وسئل مالك، يقول عبيد الله عن يحيى قال سئل يحيى يقول سئل مالك أيأم الرجل، الرجل تيمم والقوم متوضئين، هل المتيمم يأم المتوضئين؟ قال إنه لا بأس به، لكن لو تقدم متوضئ أفضل، لو تقدم واحد منهم كان منهم فيهم قاري يتقدم المتوضئ أفضل من التيمم، لكن إذا ما وجد قاري فإنه يصلي بهم لا بأس بذلك. قال وسئل مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل بالصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء قال لا يقطع الصلاة. قول سئل مالك رحمه يحيى يقول عبيد الله عن يحيى قال وسئل مالك عن رجل صلى بالتيمم لكن جاءه الماء وهو في الصلاة لكن في آخر الصلاة هل يقطع الصلاة ويتيمم أم لا يقطعها؟ هنا يقول الإمام مالك لا يقطع الصلاة يكمل صلاته بالتيمم، عند الإمام أحمد أن الصلاة تبطل، عند الحنابلة تبطل الصلاة إذا حضر الماء وأنت صليت بتيمم تبطل صلاتك، اقطعها وتيمم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يجد الماء وإذا وجد الماء فليتق الله، خف الله وراقب الله، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فمعناه أن الصلاة بالتيمم إذا حضر الماء تبطل عند الإمام أحمد رحمه الله. أما مالك فكما تسمعون، والفقه عند مالك أنها تبطل أيضا، الفقهاء عند مالك فقه أتبع مالك أنها تبطل الصلاة إذا حضر الماء معه. وليتوضأ لما استقبله من الصلاة، وليتوضأ لما يعني أن الصلاة بالتيمم اليوم هذه الصلاة صحيحة ولا يقطعها، لكن يتيمم لما يستقبل، على كل حال يتيمم حضر الماء يتيمم لما يستقبل من الصلاة. نعم. قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله. يقول سئل مالك فقال من قام إلى الصلاة بالتيمم وصلى فقد أطاع الله، إذا لم تجدوا ماء فتيمموا، ما وجد ماء فصلى بالتيمم فقد أطاع رب العالمين لقول يا الذين إذا لم تجدوا ماء فتيمموا أطاع ربه وصلى وصلاته صحيحة إن شاء الله. وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاته. وليس الذي وجد ماء بأطهر منه ولا أتم صلاته منه. لا شك في هذا أن الذي صلى بالتيمم وليس عنده ماء ليس الذي صلى بالماء وبأطهر منه ولا أكمل صلاة ولا أتم صلاة. الذي صلى بالتيمم الله اللي أمره بهذا فقد أطاع ربه تعالى وتقدس، وليست صلاتها أن توضأ وصلى بأكمل ولا أتم من صلى بالتيمم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عليه اثنين نفرين، واحد لما حضر الوقت تيمم وصلى، والثاني تيمم وصلى لكنه لما وجد الماء أعاد صلاة التيمم. قال أنت يا فلان أصبت السنة حيث صليت بالتيمم ولم تعد، وأنت يا فلان لك أجرين لأنك صليت مرتين، الأجر مرتين، واحدة نافلة واحدة فريضة، لكن اللي أصاب السنة أفضل. اللي أصاب السنة وهو أنه صلى بالتيمم وحضر وراح حتى وصل إلى الماء ولم يعد، هذا أصاب السنة. نعم، لأنه ما أمرا جميعا فكل عمل بما أمره الله، لأن اللي توضأ اللي تيمم صلى بالتيمم والمتوضي بالماء صلى بالماء، فكلهم أمروا وفعلوا ما أمرهم الله به وكلهم على خير إن شاء الله. نعم. قال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن. يقول مالك، سئل مالك عن الرجل الجنب ويريد أن يقرأ حزبه، قال يقرأ حزبه من القرآن، يقرأ حزبه منه يتيمم ويقرأ حزبه إذا لم يجد الماء، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقرأ حائض ولا لا حائض ولا جنوب. القرآن على صدرك الإنسان ما يقرأه حائض ولا جنوب، لكن إذا تيمم على من يقول أن الماء مبيح أو رافع فإنه يقرأ حزبه، إذا تيمم يقرأ حزبه. وإنما كذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. وإذا يعني الأمر كنا نقول له أنك تقرأ حزبك الإنسان من القرآن بالتيمم، هذا إذا كان يبيح لك الصلاة، تيممك هذا يبيح لك الصلاة، أما في غير وقت الصلاة ولا يبيح لك الصلاة فلا، يعني ما تتيمم ولا تقرأ، لكن إذا كان هذا التيمم يبيح لك الصلاة فيه، يعني تتيمم وتصلي ثم تيممت لتقرأ القرآن، فلا بأس بذلك عند مالك. نعم. قال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويتنقل ما لم يجد ماء. قال مالك رحمه الله حينما سئل عن الرجل يتيمم ويتنفل بالتيمم، يعني يصلي الفريضة الظهر، يصلي أولها راتبة الظهر أول وراتبة الظهر ثاني ويصلي الفريضة بينهما بتيمم واحد، قال لا بأس بذلك، وهذا هو المذهب عند الأئمة الأربعة أنه إذا تيمم ولم يجد ماء أنه يصلي الراتبة ويصلي الفريضة، جائز هذا. العمل بالتيمم. قال رحمه الله دفني يحيى مالك النافي أنه أقبل هو عبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسى وجه يديه إلى المرفقين ثم صلى. يقول عبد الله رحمه الله العمل في التيمم. العمل في التيمم يعني متى تتيمم وكيف تتيمم وما حد التيمم عندهم. يقول رحمه الله عبيد الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر يقول أننا ذهبنا مسافرين إلى الجرف ولما أتى عبد الله المربد، المربد تعرفونه واللي شمس فيها التمر وتشمس فيه يسمى مربد ويسمى جرين، مربد وجرين، المربد سمى فيها التمور الرطبة حتى تنشف علشان تكال، تكال للزكاة وتكال للفطرة، وكذلك الحبوب تحط فيها الحبوب أيضا فتكال حينئذ، فالشاهد أن اسمه مربد واسمه جرين عند العرب. فالمربد يقول لما أتى المربد اسم للمكان ما هو اسم للماء يشمس فيه، لكن فيه مربد يشمس فيه سمي للمكان، فلما أتى المربد قال نزل عبد الله فتيمم صعيدا، نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا وجعل التيمم إلى هنا إلى المرفق، عبد الله بن عمر جعل تيممه إلى المرفق. والسنة أن يتيمم على حد الرسخ، الرسخ هذا العظم هنا الكوع والعظم هنا الكرسوع وما بينهم الرسخ، الرسخ الوسط يقول عظم يلي الإبهام كوع وما يلي خنصير الكرسوع والرسخ ما وسط. يقول علي رضي الله عنه كان كم قميص جبة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرسخ، هذا الرسخ اللي بين الكوع والكرسوع. فشاهد أنه يتيمم الإنسان المقطع اليد اللي تقطع، بس اليد هذه اللي تقطع، أما إلى المرفق فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما سمعت عبد الله بن عمر أنه تيمم ومسح التراب إلى المرفق، يعني معناه أنه مثل الماء عند عبد الله بن عمر. قال وحدثني عن مالك النافي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يتيمم إلى المرفقين وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ قال فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسهما إلى المرفقين. يقول إن ابن عمر يرى أن المسح إلى المرفقين كما مضى. وسئل مالك أي التيمم؟ قال إلى المرفقين، هذا ما يقوله هنا. لكن المذهب عند المالكية أنك تيمم مثل الناس، اليد هذه الكف بس. الله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.